إخوانكم في تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة يسرهم أن يقدموا لكم الدرس 35 من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله، ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات إلى قوله وتصدر رجلها في جانب يمينها. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه. والآن مع الدهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المؤلف عليه رحمة الله: ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه، يقبض خنصر يده اليمنى، يقبض خنصر يده وبنصرها، ويحلق إبهامها مع الوسطى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله في بيان صفة الصلاة المشروعة وبيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، فقد كان آخر ما تحدثنا عليه جلوس المصلي للتشهد الأول. وقد ذكرنا أن سنة التشهد تشتمل على قول وفعل، وهذا الفعل يتمثل في افتراش قدمه اليسرى ونصب المصلي لقدمه اليمنى واستقباله لأصابعه واستقباله للقبلة بأصابعه، فهذه هيئة فعلية تتعلق بجلوس المصلي. أما بالنسبة لكفيه، فقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، منها ما يدل على أن السنة للمصلي إذا جلس أن تكون كفاه على صفة مخصوصة. فالكف اليمين ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجعل مرفقه عند فخذه صلوات الله وسلامه عليه، ثم عقد خنصره وبنصره والوسطى، حلق بينها مع الإذهان. وهذه هي إحدى الصفات، أنه يعقد الخنصر والبنصر ثم يحلق بين الإذهان والوسطى ويشير بالمسبحة. أما الصفة، وهذه اشتمل عليها حديث وائل بن حجر رضي الله عنه وأرضاه، وحديث أحمد المسند، وكذلك غيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد 53، وهذا يعني أن يعقد الخنصر والبنصر والوسطى ويجعل الإبهام عند أصل الوسطى، فهذه 53، وأشار صلوات الله وسلامه عليه بالمسبحة. الصورة الثالثة أنه يستقبل بالأصابع القبلة ويجعل أصابعه مستقبلة القبلة ويشير بالمسبحة، وهذه اختارها بعض العلماء رحمهم الله استحسانا من جهة استقباله للقبلة، قالوا لأنها هيئة الساجد. والأقوى ما ذكرناه من الصفتين، أنه إما أن يحلق بين الوسطى وبين الإبهام ويشير بالمسبحة، وإما أن يعقد 53، والسبب في ذلك أن الخنصر واحد والبنصر الثاني والوسطى الثالث، ثم الإبهام العرب إذا أرادت أن تعد تعقدها إلى أصل الأصابع ليكون إشارة إلى 50، فأصبح المجموع 53. هاتان الصفتان هما أقوى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة كفه اليمنى أثناء التشهد. أما بالنسبة للكف اليسرى، فلها كما قلنا إما أن يجعلها على فخذه، وإما أن يجعل أطراف أصابعه عند ركبته، وإما أن يلقم بها الركبة، وكل قد جاءت به سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإشارة باليسرى فإنه لم يثبت بها دليل، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس وغيره أنه رأى رجلا يشير بأصبعيه يدعو بهما، فقال عليه الصلاة والسلام: أحب أحب. وهو حديث النسائي. وهذا على سبيل المناسبة، فإن الله واحد، ولذلك جعل الإشارة لتوحيده بالأصبع الواحدة ولم يجعل له أصبعين، حتى تكون هناك مناسبة بين العدد الذي يشير به وبين ما يدل عليه. وهذه الإشارة بالعلماء فيها ثلاثة أوجه، منهم من قال يشير ولا يحرك، وهذا بناء على ما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار بها، حديث ابن عمر وحديث وائل كلها أثبتت الإشارة دون تحريك. وأما التحريك فقالوا خذوه من حديث ابن الزبير يدعو بها، قالوا والدعاء بها يقتضي التحريك، وجاءت أحاديث لم يخل حديث منها من كلام، وقد أشار الذهبي وغيره إلى ضعفها أنها مذعرة للشيطان، أي أنها تصيب الشيطان بالذعر، ولكن لم يصح في ذلك حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث إما منكرة أو موضوعة. الوجه الثاني قلنا أنه يدعو بها، والذين قالوا يدعو بها ينقسمون إلى طائفتين: طائفة تقول يبتدئ الدعاء بالرفع فيجعل الرفع عند ابتداء كل دعاء، وعلى هذا إذا قال اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات ابتدى عند قول اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن عذاب القبر، كلما ابتدأ دعاء رفع إصبعه سائلا الله عز وجل. هذا بالنسبة لمذهب من يقول يدعو بها، أي أنه يحركها عند ابتداء كل دعوة. والذين قالوا يحركها عند ابتداء كل دعوة كأنهم يرون أن الأصل ثبوتها، أن الأصل هو ثبوت الإصبع، فقالوا يدعو بها يتقيد تحريكها بالدعاء، وعلى هذا يشكل عليهم لفظ الشهادة، فإنه لا يشتمل على السؤال ولا يشتمل على الدعاء، ولذلك قالوا إنه يبتدئ عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله، فتبتدئ الإشارة بالأصبعين عند الشهادة. فالذين يقولون تثبت يقولون من بداية الشهادة عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله يبقى مشيرا بها منكتا إلى الأرض، كما في حديث ابن عمر عند البيهقي وغيره ينكتها إلى الأرض، وعلى هذا تثبت إلى نهاية الصلاة، الذين لا يقولون بالتحريك. وأما الذين يقولون بالتحريك يقولون يبتدئ عند الشهادة فيشير ثم يقذف، فإذا ابتدأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لاشتمالها على نوع من الدعاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يحرك عند ابتداء كل صلاة لأنها دعاء ومسألة. والذين قالوا بالتحريك المطلق هو أضعف الأقوال وهو القول الثالث، قالوا إنه يشير بها يحركها، أي سواء كان في ابتداء الدعاء أو أثناء الدعاء. وأقوى هذه الأقوال أنه يشير بها ولا يحركها، وذلك لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اسكنوا في الصلاة، وقوله يدعو بها متردد بين شهادة التوحيد وبين أن يبقى مشيرا بها، فنقول إن من رفعها أثناء دعائه كأنه داع بها، ولذلك ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خطب لا يزيد على الإشارة بها صلوات الله وسلامه عليه. ويشير بسبابتها في تشهده ويبسط اليسرى ويقول اصبر اصبر. ويشير بسبابتها، سميت سبابة قالوا من السب، لأنهم كانوا إذا توعد الرجل الرجل أو سبه أشار بأصبعه على سبيل الوعيد يهدده بها ويخوفه بها، تسموها سبابة من هذا الوجه، وتسمى مسبحة لأنها تكون عند تسبيح الله وتنجيه كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى وحدانية الله عز وجل. وقد ثبت في الحديث الصحيح أنه كان في خطبة حجة الوداع يقول ألا هل بلغ؟ قالوا نعم، فكان يرفع بأصبعه وينكتها عليهما يقول اللهم فاشهد اللهم فاشهد صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ويبسط اليسرى ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد الأول. هذا هو التشهد، والتشهد كما قلنا يشتمل على فعل وعلى قول. ففرغ رحمه الله من هيئة المتشهد، ثم شرع بأذكار التشهد. والسبب في تقديمه للأفعال والأوصاف على الأقوال لأن أول ما يبتدئ به المتشهد أن يهيئ مجلسه للتشهد، فابتدأ بهيئة الجلوس ثم أتبعها بذكر الجلوس. وذكر التشهد يبتدئ بالتحيات، وقد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغ للتشهد، منها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا الذي ذكره المصنف، ومثله حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي موسى الأشعري مع اختلاف يسير. وهناك صيغ أخرى منها تشهد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وتشهد عمر بن الخطاب، أي الذي يرويه عبد الله بن عباس ويرويه عمر. فأما الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة فاختارا تشهد ابن مسعود هذا، والسبب في ذلك أنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه، إشارة إلى القرب واتصال الرواية، ولأن ألفاظ تشهد ابن مسعود جاءت على متناسقة ولم يحدث بينها اختلاف، ولأن هذا التشهد علمه غير واحد من السلف، فلذلك قالوا إنه أفضل صيغ التشهد. وقيل بتشهد عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما. التحيات المباركات والصلوات والطيبات، الصلوات لله والصلوات والطيبات لله. وهناك تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التحيات والزاك التحيات لله، الزاكيات لله، والطيبات لله، في رواية الطيبات بجمل الله، والطيبات والصلوات، وفي رواية والطيبات لله والصلوات لله، وكلتاهما رواية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاختار الإمام الشافعي تشهد عبد الله بن عباس رضي الله عنه، واختار الإمام مالك رحمه الله تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد بين المحققون منهم الإمام الحافظ بن عبد البر والشيخ الإسلام بن تيمية كما قرره في القواعد النورانية، أما الإمام بن عبد البر فقد قرره في الاستذكار، وكذلك شيخ الإمام بن القيم رحمه الله في غير ما موضع من كتبه أن الأمر واسع. فإن شئت تشهدت بتشهد ابن مسعود أو بتشهد عبد الله بن عباس أو بتشهد عمر بن الخطاب فالأمر في ذلك واسع، كأنهم يرون أن هذا الخلاف إنما هو من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد، فالأمر واسع، إن شئت تشهدت بهذا وإن شئت تشهدت بهذا. استحب بعض العلماء أن يكثر من تشهد عبد الله بن مسعود، وذلك لما قلنا لقوة رواياته، ولكن ينوع في بعض الصلوات بالتشهد الآخر الوارد عن عمر وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه الجميع. نعم. التحيات، البقاء والدوام لله عز وجل، التحيات لله والصلوات أي الثناء على الله سبحانه وتعالى، والأدعية لله مختصة بالله عز وجل لا تكون لغيره، والطيبات وصف هذا الطيب لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا سبحانه وتعالى، المباركات من البركة، وأصل الشيء المبارك الكثير الخير والنماء والزيادة، فالبركة هي النماء والزيادة والخير الكثير. معنى السلام عليك أيها النبي، وجاء في الرواية عنهم أنهم لما توفي عليه الصلاة والسلام كانوا يقولون السلام على النبي، وقال بعض العلماء أنه يبقى على اللفظ الوارد لأنه هو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة فيقتصر عليه، وإن قال الإنسان السلام على النبي فلا حرج. فالذين قالوا أنه يقول السلام عليك أيها النبي قالوا أن كاف الخطاب لا يشكل عليها وفاته عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة كانوا يسافرون وكانوا بعيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته، ومع ذلك لم يغيروا هذا اللفظ، فيبقى هذا اللفظ على ما هو عليه لا يختلف عن حياته وموته صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن هذا المذهب من جهة الاتباع والقوة في التأسي من حيث اللفظ الوارد هو أقوى، وذلك لأن التحيات ذكر مخصوص وينبغي الالتزام به أن يلتزم فيه المصلي ما ورد. وأما اجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم فهذا منهم لهم أجرهم على الاجتهاد، ولكن الأقوى والأولى ما ذكرناه. نعم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. كانوا في القديم يسلم بعضهم على بعض عند انتهاء الصلاة، فأدلهم الله عز وجل بهذا، وكان فيه الصلاة المدنية. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كانوا يسلم بعضهم على بعض، يشير بعضهم على بعض لأنهم كانوا عن بعد. فقال صلى الله عليه وسلم: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأذناب خيل شمس بهم اسكنوا في الصلاة. فنهاهم عن هذا السلام، وأدلهم الله بقوله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، بقول رسوله عليه السلام: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقد ورد في الخبر أنه لا يبقى عبد لله صالح إلا أصابه هذا السلام، إذا قال المصلي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وفيه دليل على فضل صلاح الإنسان. قال بعض العلماء: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين عامة تشمل كل مسلم. وقال بعضهم: بل تختص بمن زاد خيره وزاد طاعته، فهو المختص بهذا التسليم من المصلين، إظهارا لشرف الصلاح والزيادة في الهداية. فكلما زادت هداية الإنسان وازداد صلاحه وازداد خيره، كلما كان عليه السلام من المصلين. من صلى نفلا أو فرضا أصابه هذا التسليم من عباد الله المصلين، وهذا فضل عظيم وخير كثير. نعم. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جاء في الرواية الثانية: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بزيادة وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله. وجاء في الرواية أيضا: محمدا عبده ورسوله. وكل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التشهد الأول، هذا هو التشهد الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبع كلمات هي تحية الصلاة، وهو حديث مسلم وغيره. فهذا قال هو التشهد الأول، لأن التشهد تفعل من الشهادة. فمن بلغ إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد عبده ورسوله، فقد انتهى تشهده الأول. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا تكون في التشهد الأول على أصح أقوال العلماء، وهو مذهب الجمهور، خلافا لمن قال إنها تكون في التشهد الأول. والسبب في ذلك أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء إنما يكون في التشهد الثاني لا في التشهد الأول. واختلف في حديث النسائي وغيره الذي فيه ما يدل على أنه يدعو في التشهد الأول، وذلك خطأ بعض العلماء هذه الرواية، وقوى أن الدعاء إنما هو في التشهد الثاني. وقد بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله للمسيء الصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام: لمن انتهى من صلاته ثم ليتخير من المسألة ما شاء. فالتشهد الأخير هو تشهد المسألة والدعاء، وأما التشهد الأول فإنه لا يدعى فيه. ولذلك جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا جلس في التشهد الأول قام كأنما كان على الرف، والرف الحجارة المحماة، وهذا إشارة إلى أنه كان يستعجل ولم يكن يطيل جلوسه للتشهد الأول. ولذلك قال السنة أنه لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام في أمره بالصلاة في هذا الموضع. ولذلك قال يقتصر على التشهد، وقد سموه تشهدا واسمه دال، وقد قال عليه الصلاة والسلام وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قالوا: فتسمية النبي صلى الله عليه وسلم له تشهدا تدل على أنه يقتصر فيه على قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. وما قلناه هو أقوى الأقوال. هناك قول ثاني أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك قول ثالث أنه يشرع له الدعاء، ولكنه قول ضعيف عند العلماء، وهو القول الثالث، لاختلاف في ثبوت الرواية بدعائه عليه الصلاة والسلام، لأن المحفوظ عدم دعائه وسرعة قيامه إلى الركعة الثالثة. ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولها صيغ عديدة، واختار المصنف رحمه الله منها هذه الصلاة، وهي صحيحة ثابتة، ولها أكثر من 10 صيغ ثابتة في الصحاح الست عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأي صلاة صلى بها فإنها مجزئة، لكن المعتبر منها الصلاة الإبراهيمية التي اختارها المصنف رحمة الله عليه، وقد دل عليها حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. ويستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، أن يسأل الله أن يعيذه من عذاب جهنم، والتعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال أربع كلمات اختلف العلماء فيها على وجهين. منهم من قال يستحب للمصلي أن يتعوذ من هذه الأربع، من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن عذاب القبر ومن عذاب جهنم، والسبب في ذلك أمره عليه الصلاة والسلام على سبيل النجاة، ولقوله ثم ليتخير من المسألة ما شاء، فقوله ثم ليتخير من المسألة ما شاء يدل على الندب والاستحباب، وأنك تقول هذا الدعاء على سبيل الأفضلية لا على سبيل اللزوم. هناك قول ثان يقول يجب على المصلي أن يتعوذ بالله من هذه الأربع ويلزمه بها، وهو قول بعض فقهاء الظاهرية كما اختاره ابن حزم، بل شدد بعضهم وقال ويوافق بعض أهل الحديث رحمة الله عليهم، وشدد بعضهم فقال من لم يتعوذ بالله من هذه الأربع تبطل صلاته، والصحيح أنها مندوبة مستحبة وليست بلازمة واجبة لدلالة السنة على صرف الأمر عن ظاهره من الوجوب إلى الندب، والقاعدة في الأصول أن الأوامر تبقى على ظاهرها من الدلالة على الوجوب ما لم يقم الصارف على صرفها من ذلك الظاهر، وقد قام الصارف في قوله ثم ليتخير من المسألة ما شاء، فوسع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقيد. وهذه الأربع كما يقول العلماء اشتملت على شرور الدنيا والآخرة، فإن الإنسان يأتيه الشر من فتنة المحيا، وقد يؤخر الله عليه البلاء فيكون في فتنة الممات، وقال بعض العلماء على أن القول بأن فتنة الممات ما يكون عند سكرات الموت، نسأل الله أن يلطف بنا فيها. والأمر الثالث البرزخ، والرابع عذاب جهنم. فالإنسان المسلم الموفق السعيد يخشى من هذه الأربعة المواضع. الموضع الأول فتنته في حال حياته، فما دامت روحه في جسده فإنه معرض للفتن، حتى إنه ولو بلغ أعلى درجات الصلاح لا يأمن أن يمسي مؤمنا فيصبح والعياذ بالله كافرا، ولا يأمن أن يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، وإن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى يسبق عليه الكتاب ولا يبقى بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا كان حيا فإنه يخاف من فتنة المحيا، وكم من إنسان كان على خير فانعكس حاله والعياذ بالله على الشر بسبب طول حياته إلى زمان الفتن. ولذلك قال بعض العلماء رحمة الله عليهم من مشائخنا يقول كنت أسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتعوذ من فتنة المحيا والممات، وكنا نتعوذ ونسأل الله أن يعيذنا، ولكن لم نعرف ولم نجد أثر ذلك إلا بعد رؤية الفتن، فعلمنا فضل هذا الدعاء وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. فلذلك كم من إنسان يتمنى العيش إلى دهر يسوءه ولا يسره ولا ينفعه بل يضره، نسأل الله أن يلطف بنا وبكم. الأمر الثاني أنه إذا سلم في حياته قد يبتليه الله قبل موته فيختم له بخاتمة السوء، ولذلك قد يتخبط الشيطان الإنسان عند سكرات الموت والعياذ بالله، فقال ومن فتنة الممات، فيسأل الله أن يلطف به في فتنة الممات وأن يجعل خاتمته على خير. ولذلك قد يموت الإنسان على خاتمة السعداء وقد يموت على خاتمة الأشقياء، فسأل الله أن يلطف به في فتنة الممات. وأما الأمر الثالث، ولذلك ثبت في الحديث أن رجلا قالوا طعن يوم أحد فقالوا هنيئا له الشهادة، فطعن يوم أحد فشخذت سالت دماؤه فاستعجل الموت والعياذ بالله فطعن نفسه فقتل فمات والعياذ بالله قاتلا لنفسه. فلذلك الإنسان يسأل الله أن يلطف به في فتنة الممات، أن يسأل الله أن يلطف به خاصة عند سكرات الموت وشدته. فإن سلم من فتنة المحيا والممات فإنه قد تكون هناك ذنوب وخطايا منه لم يغفر الله سبحانه وتعالى له لعدم وجود التوبة النصوح منه، فيبتليه بفتنة القبر، فقال وأعوذ بك من عذاب القبر. فإن سلم من فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة القبر فإنه يحتاج إلى أن يسلمه الله من عذاب جهنم. ثم بعد هذه الفتن الأربع هناك فتن خاصة وهي التي عناها فتنة المسيح الدجال، وهذه من أعظم الفتن، لأن الفتن منها ما هو عام ومنها ما هو خاص، فاستعاذ من فتنة المحيا العامة ثم شرع بالفتنة المحيا الخاصة وهي فتنة المسيح الدجال، وهي من أعظم الفتن، وسمي مسيحا لأنه يمسح الأرض، وقالوا إنه وثبت في الأحاديث الصحيحة أنه لا يدع موضعا من الأرض إلا وطئه، إلا ما يكون من المدينة، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تميم الداري أنه على كل نقب من أنقابها ملائكة يحرسونها فلا يستطيع أن يدخلها، وإنما ترجف فيخرج المنافقون إليه بالجرف، لأنه منزله السبخة من أرض الجرف، ويمكث 40 يوما، يوما كسنة ويوما كشهر ويوما كأسبوع ويوما كسائر أيام السنة، وتعظم فتنته، حتى ثبت في الحديث الصحيح أنه يمر على الأرض الخربة فيقول لها أخرجي كنوزك فتخرج كنوزها تتبعه كعاسيب النحل، أي من الذهب والفضة وما فيها من الكنوز، فيفتن الناس به فتنة عظيمة ويدعي أنه الله، ويعظم بلاؤه وله جنة ونار، فناره جنة وجنته نار، حتى يكتب الله عز وجل للمؤمنين السلامة من فتنته بنزول عيسى بن مريم وقتله للمسيح، كما ثبتت بذلك الأخبار في الصحيحين. فهذه الأمور التي ذكرناها من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن عذاب القبر، وأما عذاب القبر فقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على عائشة وكانت قد دخلت عليها يهودية، فأطعمتها أم المؤمنين عائشة فقالت لها اليهودية أعاذك الله من عذاب القبر، فعجبت عائشة من قولها، فلما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته، فقال عليه الصلاة والسلام هل شعرت لقد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال أو أشد؟ قالت أم المؤمنين فما سمعته صلى صلاة إلا واستعاذ بالله من عذاب القبر. وفي الحديث الصحيح من حديث البراء عند أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في جنازة أنصاري فجلس لكي يرشدوا له، قال فجعل ينكت الأرض وفي يده عود، ثم حلقنا حوله حتى يفرغ من حفر القبر للميت، فقال صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر، ثم ذكر الحديث. فالشاهد من هذا أنها فتنة عظيمة تكون للإنسان في قبره، ويستعيذ الإنسان منها لكي تحصل له من الله السلامة، فنسأل الله أن يعيذنا من هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم. ويستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، ويدعو بما ورد، ويدعو بما ورد، أن يسأل الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة بما ورد، فيسأل العافية في دنياه في دينه ودنياه وآخرته، ويقول الدعاء المأثور كما في حديث أنس ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، الدعاء المأثور. ومن أفضل الدعاء الدعاء بجوامع الكلم، اللهم إني أسألك الهدى والتقى، وكقوله عليه الصلاة والسلام اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر، فإن هذه الخمس الكلمات تجمع للإنسان سعادة الدنيا والآخرة. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. فمن أعطاه الله هذه الخمس فقد أعطاه السعادة بعينها. فيدعو بما ورد، هذا اختيار جمع من العلماء أنه يتقتصر في دعائه على ما ورد، وقالوا لا يدعو بأدعية الدنيا، كأن يقول اللهم إني أسألك دابة سريعة أو زوجة جميلة أو دارا فسيحة ونحو ذلك، قالوا لا يدعو بأمور الدنيا، ولذلك قالوا إنما يدعو بما ورد. ورخص بعض العلماء في الدعاء لقوله عليه الصلاة والسلام ثم ليتخير من المسألة ما شاء، وهذا في الحقيقة أقوى لظاهر دلالة السنة، ولكن أجمع العلماء على أن الأفضل للإنسان أن يدعو بما ورد. من فضلك اقلب الشريط.